طيب، عندنا الآن شرح منظومة البيري رحمه الله، وهي منظومة عظيمة، وكنت بصدد أن أشرحها بنفسي، لكن لما قرأت مقدمة شرح الشيخ عبد الرزاق البدر راق لي جدا، ولذلك قررنا أقرأها من الشرح، شرح الشيخ حقا ممتاز جدا، وأنصح الإخوان جميعا بأن يقرأوا هذا الشرح. ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه المنظومة هي لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري الأندلسي، فقيه شاعر، وشعره غالبه وعامته في الزهديات وواعظ بشعره وعظا مؤثرا نافعا للغاية. وهذه المنظومة كتب فيها رحمه الله وصية حافلة بالمعاني العظيمة، ولا سيما في باب الحث على العلم والحض على العناية به وبيان فضل ذلك وأهمية اغتنام الأوقات وعدم إضاعتها. وحفلت هذه المنظومة بوصايا عظيمة وتوجيهها مسددة من هذا العلم الفقيه رحمه الله تعالى. وكان رجلا زاهدا ومتواضعا ويظهر السلطان لبيك شئت تتأنى أبشر كان محتاج إلى فهم. وكان رجلا زاهدا ومتواضعا، ويظهر ذلك فيما نقف عليه من مضامين هذه الأبيات التي كتبها رحمه الله تعالى نصحا لرجل يقال له أبو بكر، وقد اشتهر بل كتب على بعض طبعات هذه الوصية أو هذه المنظومة أن هذه الوصية لابن له يقال له أبو بكر لولده، ولكن هذا ليس بصحيح. ليست هذه الوصية لابن للناظم، وإنما هي لرجل وأيضا شاعر كان معاصرا له، وقد يكون أيضا زامله أو رافقه في الصبا في مرحلة الصبا. وهذا ما كنت أظن حتى قرأت هذه المنظومة، ومع هذا احنا شرحتها في المدينة الإخوان علقنا عليها، لكن مر فيها أبيات استغربتها. يذكرها الشارح الآن الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، يعني لا تليق يعني بين الابن وأبيه، لا تليق. وسبحان الله، ولذلك لما الإخوان قالوا نشرحها قلت ودي أحد قبلي يشرحها، والإنسان إذا كان سبقه من شرحها من هذا العلم سهل عليه يعني توطد له الطريق. فالحمد لله الذي دلنا على هذا. والشيخ عبد الرزاق البدر من العلماء، عالم وابن عالم، أبوه الشيخ عبد المحسن البدر عالم حديث، ثم الشيخ عبد الرزاق عالم أو طالب علم سلفي عاقل، ونحتاج إلى هذا، نحتاج إلى السلفيين العقلاء، لأن ممن ينتسب إلى منهج السلف، وأمر واجب الانتساب إلى منهج السلف أمر واجب ولا خيار لنا فيه، لكن وجد من انتسب إلى منهج السلف وظن أن السلفية هي الجرح والتعديل، وصار يخوض بعلم بغير علم وبغير أدب في خلق الله. هذا خطأ. النقد، نقد الرجال ونقد الجماعات، هذا جزء صغير من السلفية، وإلا فإن السلفية هي العقيدة الصحيحة والمعاملة والأخلاق والعبادة والذكر والقرآن والدعوة، كل من منهج السلف وعامة العلماء والحكام. وإنما ظن بعض الناس أن السلفية هي الجرح والتعديل، وهي أن تنتقد الجماعات وتنتقد الأشخاص. هذا خطأ، هذا خطأ. يعني حصر السلفية في هذا غلط. ثم الكلام في الجماعات والكلام في الدعاء يجب أن يكون من إنسان عاقل عنده إنصاف وعنده كبر سن يقبل منه، ثم يختار من الألفاظ ما يكون أدعى لقبول نصحه، وليس المراد أن يهجم على فلان وفلان، هذا تلفي محترق، هذا ضال مبتدع، هذا فيه ما فيه عشان يبين أنه سلفي. أقول الشيخ عبد الرزاق من الأمثلة السلفيين طلبة العلم دعاه العقلاء، منهم الشيخ يعني إن صح لنا الكلام الشيخ سعد الشثري، سعد الخثلان، شيخنا علي الشبل، شيخنا سامي الصقير، سلفيون على المنهج وعقلاء. أذن الشيخ صالح بن عبد الزال الشيخ الوزير. أي نعم، الحمد لله ثلة كبيرة، لكن وجد من يقول أنا سلفي ثم يجعل السلفي في هذا، ثم يعني ألفاظ سيئة تنفر منه. نعم. ثم إنه في وقت ما هجا هذا الذي يقال له أبو بكر أبا إسحاق الألبيري، وأخذ يتكلم عليه ويذمه. من الذي ذم الآخر؟ بكر. أبو بكر ذمه. وداخل الأبيات هذه تبين ليس ولده. نعم. فكتب له أبو إسحاق هذه الوصية وتجاهل كل ما قاله عنه وأغفله، واشتغل بمناصحته وتذكيره. وهذا من فضله ونبله وجميل خلقه، ولا كل أحد يحتمل ذلك. سبحان الله، هذاك ألف قصيدة يذم من؟ الألبيري يذمه، يقول فكتب أبو إسحاق هذه الوصية وتجاهل كل ما قال عنه، ذمه وقذعه وكشف عيوبه، يقول ترى ما كشفت، أنت كشفت القليل وما خفي عنك كان أعظم، ومع هذا ما عارضه، يعني ولا دافع عن نفسه، وقال أنت اللي فيك أنت اللي فيك أبدا. هذه أخلاق رفيعة جدا. الله المستعان. نعم. بل إنه قال له إنك مهما قلت في نقدي وانتقاصي لن تبلغ ما أعرفه من نفسي من تقصير. وهذا أكبر. ضمنه أبيات الله. هذه المنظومة. اسمع، مهما قلت يعني في نقدي وانتقاصي أنت مقصر الآن، أنت ما جبت شيء مما عندي، ما جبت أتيت بشيء ما عندي معرفة نفسه. هكذا يعني طالب العلم تجده يهضم نفسه، وهذه أمر نتكلم عنه نظريا، والله لو واحد منكم يتكلم فيه ولا بنص كلمة لأعطيه الصفحات والأبيات. هذا واقعنا، ما نتحمل ويعني تموت ما ردت عليك السلام، كيف تنتقد أنت؟ ها؟ تعرف تكلم مين؟ ها؟ أنت عارف قدامك مين؟ إيه؟ الله أكبر. الله أكبر. أظن إبراهيم بن أدهم كان مرة تحت جدار وكان في عجوز تشيل التنور حقها، التنور ترمي هذا الرماد، كبت على رأسه. لما الناس شافوه يعتذرون وماذا أسف، قال لا لا لا هونوا عليكم، رجل يستحق النار إذا كوفي بالرماد، هذا كاسب ذا. الله المستعان. نعم. لكنها قطعا ليست وصية لابن له يقال له أبو بكر كما هو شائع. يعني تأمل في البيت 87 وما بعده وهو يقول له ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت. الله أكبر. ولا يمكن يقول هذا من ولد لأبيه أبو بكر، هذا كشف عيوبه، أنا ما شفت شيء، أتبلى كشف بعض عيوبي. نعم. ومهما عبتني فلفرط علمي أي لشدة علمي بباطنه كأنك قد مدحت. الله أكبر. يعني ما قلت كل ما أعرفه عن نفسي من تقصير وتفريط. ثم استمر يوصيه أيضا، تأمل قوله له تأمل قوله له وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت. الله يلك صغير أحسن من الحين. نعم. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، هذا أيضا البيت يشعر أنه كان يعرفه أو على معرفة به منذ الصبا، ولا يمكن أبدا أن يكون هذا ابنا لأبي إسحاق الألبيري رحمه الله. إذن هذه وصية منه لشخص ربما أنه زامله أو رافقه في مرحلة الصبا، ثم نال ذلك الشخص الذي يقال له أبو بكر من أبي إسحاق الألبيري وتكلم فيه وعابه، فلم يلتفت لذلك واشتغل بكتابة هذه الوصية الجامعة. وأشير إلى أمر أظنه وأحسبه أن الإخلاص والصدق ثمرته تبقى وعائدته تستمر، فانظر إلى شخصين، أحدهما أخذ يعيب الآخر ويلمزه ويطعن فيه ويعدد معائبه في أبيات كتبها، فلم يعرف ولم تعرف أبياته، لم يعرف من هو ولم تعرف أبياته. والآخر تغافل عن ذلك الطعن واللمز والوقيعة، واشتغل بالنصح ديانة وتذكيرا وتعليما ونصحا لشخص أقدع في الطعن فيه وعد المعائب، وتجرد في المنظومة، لم ينظمها ليدافع عن نفسه، لم ينظمها ليدافع عن نفسه ولا يبرئ ساحة نفسه، وإنما نظمها نصحا لذلك الشخص. فانظر هذه الثمرة لمثل هذه الطريقة التي تعد في جلائل أبواب النصح ومآثره العظام، فبقيت نصيحة نافعة مع مر الأجيال وتوالي الأعوام، ويستفيد منها السابق واللاحق، فهذا فيما أحسب وأظن من ثمار الإخلاص والصدق. الله أكبر، الله أكبر. شفت كيف؟ يقول الإخلاص، انظر من الذي أثره. فهذا الرجل الذي ذم أبا إسحاق الأربيلي لم يعرف ولم تعرف منظومته، وانظر إلى أبي إسحاق الذي تجرد ولم يدافع عن نفسه فضلا عن يذم الآخر، بقيت أبياته ونصيحته، بل يعني الآن العلماء يوصون الطلاب بحفظها، بل يحفظونها الطلاب في مجالس العلم لما فيها من الأبيات والنصائح العظيمة جدا، وهذا من ثمرة الإخلاص. وهذا كلام أيضا نفيس من الشيخ عبد الرزاق جزاه الله خيرا. نعم. والمخلص الصادق ليس له اهتمام بنفسه. نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لنفسه، وإذا انتهكت حرمات الله لا يقول وإذا انتهكت حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء، صلوات الله وسلامه عليه. ومما مدح الله به المؤمنين المتقين كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالرجل تغافل عن ذلك كله واشتغل بتحرير ونظم أبيات رائعة جميلة لطيفة في حث هذا الرجل على العلم والأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة واغتنام الأوقات، ووعظه وعظا مؤثرا ونافعا للغاية. والمرجو أن يكون ذاك قد انتفع بهذه الوصية، أما عموم نفعها فهذا أمر ظاهر، فيما حصل من خير عظيم وانتشار واسع لهذه الأبيات الحسنة اللطيفة الجامعة. وأبو إسحاق رحمه الله توفي في نحو 460 للهجرة. نعم، قارئ المتن الشيخ قال نعم، ذوال يكتبونها كتاب. والعجب بعض الذين ينسخون أشرة الشيخ ابن عثيمين يكتبون أشياء عجيبة. الشيخ قال يكتب على طول، يكتب كل شيء يكتبه. الشيخ عبد الرزاق قال نعم نعم، يعني من القارئ، قارئ المتن الحمد لله رب العالمين. نبدأ نكمل ما يخالف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم أبو إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى. طيب نقف هنا، ننتهي المقدمة دي، يكفي.